بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المجلس 24 من مجالس سماع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه للقاضي عياض رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل في كيفية الصلاة عليه والتسليم. حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر الفقيه بقراءة عليه، حدثنا القاضي أبو الأصبغ، حدثنا أبو عبد الله بن عتاب، حدثنا أبو بكر بن وافد وغيره، قالوا حدثنا أبو عيسى، حدثنا عبيد الله، حدثنا يحيى، حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال: أخبرني أبو حميد السعدي أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وفي رواية مالك عن أبي مسعود الأنصاري قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. وفي رواية كعب بن عجرة: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. وعن عقبة بن عمرو في حديثه: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد. وفي رواية أبي سعيد الخدري: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، الحديث وذكر معناه. حدثنا القاضي أبو عبد الله التميمي سماعا عليه، وأبو علي الحسن بن طريف النحوي بقراءة عليه، قال: حدثنا أبو عبد الله بن سعدون الفقيه، حدثنا أبو بكر المطوعي، حدثنا أبو عبد الله الحاكم عن أبي بكر بن أبي دارم الحافظ عن علي بن أحمد العجلي عن حرب بن الحسن عن يحيى بن المساوري عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه علي عن أبيه الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب قال: عدهن في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: عدهن في يد جبريل، وقال: هكذا نزلت من عند رب العزة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. وفي رواية زيد بن خارجة الأنصاري: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: كيف نصلي عليك؟ فقال: صلوا علي واجتهدوا في الدعاء، ثم قولوا: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. وعن سلامة الكندي: كان علي رضي الله عنه يعلمنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم داحي المدحوات وبارئ المسموكات، اجعل شرائف صلواتك ودوامي بركاتك ورأفة تحننك على محمد عبدك ورسولك، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والمعلن الحق بالحق والدامغ لجيشات الأباطيل كما حمل، فاضطلع بأمرك لطاعتك مستوفزا في مرضاتك واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبسا لقابس، ألا الله تصل بأهله أسبابه به هديت القلوب بعد خوضات الفتن والإثم وأبهج موضحات الأعلام ونائرات الأحكام ومنيرات الإسلام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة، اللهم افسح له في عدنك واجزه مضاعفات الخير من فضلك مهنئات له غير مكدرات من فوز ثوابك المحلول وجزيل عطائك المعلول، اللهم أعلي على بناء الناس بناه وأكرم مثواه لديك ونزله

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عنه عليه السلام أنه قال: البخيل كل البخيل الذي ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فلم يصلي علي أخطئ به طريق الجنة. وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فلم يصلي علي أخطئ به طريق الجنة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن البخيل كل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما قوم جلسوا مجلسا ثم تفرقوا قبل أن يذكر الله ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كانت عليه من الله ترة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: من نسي الصلاة علي نسي طريق الجنة. وعن قتادة عنه عليه السلام: من الجفاء أن أذكر عند الرجل فلا يصلي علي. وعن جابر عنه عليه السلام: ما جلس قوم مجلسا ثم تفرقوا على غير صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا تفرقوا عن أنتن من ريح الجيفة. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلس قوم مجلسا لا يصلون فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة، وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب. وحكى أبو عيسى الترمذي عن بعض أهل العلم قال: إذا صلى الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم مرة في المجلس أجزأ عنه ما كان في ذلك المجلس. فصل في تخصيصه عليه السلام وتبليغ صلاة من صلى عليه أو سلم من الأنام. حدثنا القاضي أبو عبد الله التميمي، حدثنا الحسين بن محمد، حدثنا أبو عمر الحافظ، حدثنا ابن عبد المؤمن، حدثنا ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا ابن عوف، حدثنا المقري، وحدثنا حيوة عن أبي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا بلغته. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون عن أمتي السلام، ونحمه عن أبي هريرة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أكثروا من السلام على نبيكم كل جمعة، فإنه يؤتى به منكم في كل جمعة. وفي رواية: فإن أحدا لا يصلي علي إلا عرضت صلاته علي حين يفرغ منها. وعن الحسن بن علي رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم: حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. وعن ابن عباس: ليس أحد من أمة محمد يسلم عليه ويصلي عليه إلا بلغه. وذكر بعضهم أن العبد إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه اسمه. وعن الحسن بن علي: إذا دخلت المسجد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا بيتي عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وفي حديث أوس: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. وعن سليمان بن سحيم: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقلت: يا رسول الله، هؤلاء الذين يأتونك فيسلمون عليك أتفقه سلامهم؟ فقال: نعم، وأرد عليهم. وعن ابن شهاب: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثر من الصلاة علي في الليلة الزهراء واليوم الأزهر، فإنهما يؤديان عنكم، وإن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وما من مسلم يصلي علي إلا حملها ملك حتى يؤديها إلي ويسميه، حتى إنه لا يقول: إن فلانا يقول كذا وكذا. فصل في الاختلاف في الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء عليهم السلام. قال القاضي: وفقه الله، عامة أهل العلم متفقون على جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن ابن عباس أنه قال: لا تجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عنه: لا ينبغي الصلاة على أحد إلا النبيين. وقال سفيان: يكره أن يصلى إلا على نبي. ووجدت بخط بعض شيوخي مذهب مالك أنه لا يجوز أن يصلى على أحد من الأنبياء سوى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا غير معروف من مذهبه. وقد قال مالك في المبسوطة ليحيى بن إسحاق: أكره الصلاة على غير الأنبياء، وما ينبغي لنا أن نتعدى ما أمرنا به. وقال يحيى بن يحيى: لست آخذ بقوله ولا بأس بالصلاة على الأنبياء كلهم على غيرهم. واحتج بحديث ابن عمر وبما جاء في حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه وفيه وعلى آله وعلى أزواجه. وقد وجدت معلقا عن أبي عمران الفاسي روي عن ابن عباس رضي الله عنهما كراهة الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وبه نقول ولم تكن تستعمل فيما مضى.